يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة في ذكره لفضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال: باب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه يقتل مظلوما. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن حصيف عن مجاهد عن ابن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أكذا عندكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، تعدل لأن الضمير ضمير مؤنث. قالت: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا دونهما، يعني قريبا منهما، فناجاه طويلا، والمناجاة معناها أنهما تحدثا بصوت منخفض، لأن الإنسان إذا كان قريبا من شخص يكلمه بصوت منخفض بحيث يسمعه دون غيره، هذه هي المناجاة. ومنه الحديث المشهور: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، وأن الله سبحانه وتعالى نادى موسى وكلمه وناجاه، لما كان موسى بعيدا ناداه، ولما دنا موسى ناجاه. قالت رضي الله تعالى عنها: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا دونهما، فناجاه طويلا، فما فجأني إلا وعثمان رضي الله تعالى عنه جاث على ركبتيه، يعني جالس أو قائم على ركبتيه، يقول: ظلما وعدوانا يا رسول الله. قالت: فظننت أنه أخبره بقتله. وقولها فظننت يعني فغلب على ظني، إن كانت ظن هنا بمعنى الترجيح، وقد تكون بمعنى العلم، ها تكون بمعنى العلم، يعني فعلمت أنه أخبره بقتله. وهذا الظاهر من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن الأمر ليس فيه تخرص منها رضي الله تعالى عنها أو اجتهاد، وإنما علمت بالخبر من أوله بإما بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لها، أو بأنها علمت ذلك وفهمته من مجموع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله تعالى عنه. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأنه يقتل ظلما، يعني لم يكن أمرا سرا على عثمان رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك في أكثر من رواية، كما سيمر معنا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة واتجه إلى بستان، وأنه دخل البستان وأمر أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن يحرسه، وأن لا يدخل أحدا عليه إلا بعد أن يستأذن. فلما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه واستأذن، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبا موسى أن يبشره بالجنة، قال له إذن له وبشره بالجنة. فلما دخل عمر رضي الله تعالى عنه أذن له وبشره بالجنة. فلما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فكان هذا من ما جاء. ومن أيضا الأمور التي استنبط منها أهل العلم أن علي أن عثمان رضي الله عنه يعني عنده إخبار وإلمام بأنه ستصيبه فتنة وسيقتل، ما جاء في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم صعدوا على الجبل. الروايات تقول مرة أنها في جبل أحد ومرة أنها على جبل حراء، واهتز الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم أو ركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال له اثبت فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وفهموا من هذا أن عثمان رضي الله تعالى عنه من الشهداء رضي الله تعالى عنه. قال فظننت أنه أخبره بقتله. وهذا الذي حدث، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه خرجت عليه الخوارج وجاءوا من بلدان شتى وحصروه في المدينة ثم قتلوه رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا قاسم بن زكريا المطرس قال حدثنا بشر بن دحية الزيادي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أن أبا عثمان يعني النهدي حدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وقال احفظ الباب. فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم جاء رجل آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة. فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال. ثم جاء رجل آخر يستأذن فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة يعني انتظر لحظة وسكت فترة ثم قال أذن له وبشره بالجنة بعد بلوى شديدة ستصيبه. قال فأذنت له فإذا عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في روايات أخرى حيث إن هذا الحديث خرج في الصحيحين وغيرهما أن عثمان رضي الله تعالى عنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك فقال الله المستعان الله المستعان يعني على هذه البلوى. وهنا نلاحظ إن هذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، لكن كما هي عادة المحقق جزاه الله خيرا وحكم عليه بأنه حسن الإسناد قال إسناده حسن مع أن الحديث مخرج في الصحيحين، وإنما قصد أن في هذا الطريق بعض الرواة الذين لم يبلغوا درجة الثقة. قال فيه بشر ابن دحية الزيادي قال لم يتبين لي من هو. قال وقد توبع يعني جاء له متابع كما في الرواية أو كما في التخريج، وبقية رجاله ثقات. وفي الحقيقة إن الحكم عليه بأنه حسن لأنه لم يتبين للمحقق، يعني هذا محل نظر هذا محل نظر. وكان الأنسب أن يحكم على الحديث بالصحة حيث جاءت روايات متعددة، لا سيما وأن الحديث مداره على حماد بن زيد. وما دام الحديث مداره على حماد بن زيد والرواة الذين أخرجوه في سائر الكتب عن حماد بن زيد من الثقات، ف فما يضيره أن أنه لا يعرف بشر ابن ذحية، فلا يضيره ذلك ولا يعني يترتب على ذلك أن يغير الحكم حكم الحديث، والله أعلم. قال حماد يعني حماد بن زيد: وسمعت علي بن الحكم وعاصما الأحول أنهما سمعا أبا عثمان النهدي يعني النهدي يحدث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ونلاحظ هنا أن المحقق أشار قال: أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة أيضا، وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب، كلهم من طريق حماد ابن زيد به، كما أن البخاري أخرجه في فضائل الصحابة وفي كتاب الأدب يعني من صحيحه، وكذا مسلم في فضائل الصحابة، وأخرجه عبد الرزاق يعني الصنعاني في كتابه المصنف، وأحمد في المسند، وعبد بن حميد في مسنده، والنسائي في فضائل الصحابة، وغيرهم من طرق عن أبي عثمان النهدي به. فعلى ذلك لا يتوقف الحديث على بشر بن دحية، ولهذا تغيير الحكم من الصحة إلى الحسن يعني أمر يحتاج إلى نظر. قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني في مسنده قال: قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني في كتابه المصنف عن معمر يعني ابن راشد الصنعاني في كتابه الجامع، لأن معظم الأحاديث التي رواها عبد الرزاق عن معمر إنما هي في كتاب الجامع، والجامع لمعمر يعني كتاب موجود فيعتبر مصدر من مصادر كتب السنة، لأن المصنف يعد مصدرا للصحيحين للبخاري ومسلم، وهو مصدر لمسند الإمام أحمد حيث ينقل عنه كثير، وعلى ذلك فيكون كتاب معمر مصدر أيضا لهذه الكتب، بل مصدر متقدم، وهو ما يدل وما يؤكد من أن السنة النبوية دونها العلماء من قرون متقدمة، دونها العلماء من قرون متقدمة. فمعمر بن راشد الصنعاني رحمه الله شيخ عبد الرزاق، وإذا كان عبد الرزاق الصنعاني توفي سنة 211، فمعمر توفي قبل يعني في القرن الثاني، وقد دون كتابه الجامع، وهذا أيضا يعني يشير إلى تلك السلسلة التي سبق أن تحدثنا عنها من أن معمر أيضا له شيوخ كتبوا السنة وسجلوها ودونوها من القرن الأول الهجري، كما جاء المثل في صحيفة همام بن منبه وفي صحيفة الأعرج التي روياها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال عن معمر عن قتادة عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حسبته قال في حائط يعني في بستان، وهذا جاءت به النسخ يعني جاءت به الروايات الأخرى. قال: فجاء رجل فسلم، والقصة كما جاءت في الصحيحين وغيرهما أن أبا موسى الأشعري تبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء النبي ودخل حائطا وجلس في قف الحائط، وأمر أبا موسى أن يحفظ الباب وأن لا يأذن لأحد حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى: وقد وعدني، يعني وعده أخوه أن يتبعه. فكان يقول لما سمع البشرى، بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولعمر، كان يقول: اللهم يعني إن يرد الله بأخي خيرا يأتي به، يعني عساه إذا جاء واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشره الله بالجنة، لكن ما شاء الله أن يأتي في ذلك الموضع. وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا. قال: فجاء رجل فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأذن له وبشره بالجنة على بلوى شديدة. فانطلقت فإذا عثمان رضي الله تعالى عنه، فقلت: ادخل وابشر بالجنة على بلوى شديدة. فجعل يقول: اللهم صبرا. هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعضها: اللهم، يعني أنه قال: الله المستعان. على كل حال، كونه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسأل من الله جل وعلا أن يصبره على هذه البلوى، فقد حدث ذلك، حيث إنه رضي الله عنه لما حصر ومنعوا منه حتى الماء، وما سمحوا له بأن يصلي مع الجماعة، وكان رضي الله عنه يشرف عليهم من الدار ويخاطبهم ويحدثهم ويبين لهم أنه ما يستوجب ولا يستحق ما يفعله به هؤلاء الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة في مواطن، منها أنه لما زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنها أنه لما جهز جيش العسرة، ومنها أنه يعني فعل أشياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما فعل عثمان، ما فعل، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه في صلح الحديبية إلى أهل مكة يفاوضهم على أن يأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول مكة والطواف الأيام الثلاثة، لكنهم أبوا، مع أنهم يعني حاولوا أن يكرموه وحاولوا أن يظهروا له مكانته وأذنوا له في أن يطوف ببيت الله، فأبى رضي الله تعالى عنه وقال: ما أطوف إلا إذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء شاع في جيش المسلمين أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل. فلما شاع ذلك الخبر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالبيعة، يعني أن يبايعوا على القتال وأن لا يفروا، وأنهم يجاهدوا الكفار إلى القتال. وهكذا بايع الناس، بايع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام على القتال. هكذا كان يقول سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه راوي الحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يده اليمنى وضرب بها على يده اليسرى وقال: هذه بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه. فكان مما أشاد به عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ له البيعة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأخبر عثمان أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ضربه يده اليمنى على يده اليسرى بدلا عن عثمان خير من ما لو أن عثمان رضي الله عنه كان هو المبايع. كل هذه فضائل ذكرها رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ما ردهم عن حصاره، بل إنهم لما أحسوا بالخطأ، وحيث إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن ينصروه وأن يمنعوا عنه هؤلاء المحاصرين وأن يقاتلوهم، إلا أنه حرج عليهم ومنعهم من أن يدخلوا معه في قتال وتركهم وأمرهم بأن لا يتجمعوا. ومن هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن هؤلاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فما كان من علي رضي الله عنه إلا أنه بعث إليه بولديه الحسن والحسين. ثم إنه رضي الله تعالى عنه مما زاده صبرا على ما هو عليه أن رأى رؤيا، غفت عينه رضي الله تعالى عنه ونام، فرأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ويحثه ويستضيفه بأن يفطر عنده، حيث كان رضي الله تعالى عنه صائما. فما كان منهم إلا أن بادروا بقتله، فقتل رضي الله تعالى عنه صائما محتسبا، وكان يقرأ في كتاب الله، يعني يقرأ القرآن. كل ذلك كانت من البلوى الشديدة التي ابتلي بها فصبر رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الأعلى ابن أبي المساور قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن حاطب عن عبد الرحمن بن محيريس عن زيد بن أرقم قال عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلق حتى تأتي السوق فتلقى عثمان رضي الله تعالى عنه فيها يبيع ويبتاع، أي يبيع ويشتري، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول ابشر بالجنة بعد بلاء شديد. قال فانطلقت حتى أتيت السوق فألقى عثمان رضي الله تعالى عنه يبيع ويبتاع كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول ابشر بالجنة بعد بلاء شديد. قال وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بمكان كذا وكذا. قال فأخذ بيدي فجينا جميعا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن زيدا أتاني فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول ابشر بالجنة ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد، فأي بلاء يصيبني يا رسول الله؟ فوالذي بعثك بالحق ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك. فقال هو ذاك مرتين، يعني هذا أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى ولا بد من وقوعه، وعليه أن يستعد له. وعثمان رضي الله تعالى عنه لما قال إنه ما تغنيت ولا تمنيت، وسيمر في رواية أخرى وأنه قال ولا زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني من أنه رضي الله تعالى عنه منذ نشأته وهو على الخير حتى في الفترة التي كان الناس فيها في زمن الجاهلية، يعني قبل مجيء الإسلام. ومعلوم أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان كبيرا، يعني بل إنه في سنه أكبر وهو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم وأسن من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى، حتى إنه كان يلقب بشيخ الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فإذا كان الله تعالى قد حفظه في جاهليته فقد أيضا حفظه في زمن الإسلام. ولهذا قال ما تغنيت يعني من الغناء، ولا تمنيت يعني أنه منى نفسه بأشياء ما كان ينبغي أن يفعلها، قال ولا مسست ذكري بيميني، لأن في ذلك يعني تعظيما لهذه اليد وصيانة لهذه اليد التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يعني إكرامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكرم يده التي بايع بها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبيد بن حميد قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا عبد الأعلى عن الشعبي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى عثمان رضي الله عنه فبشرته بالجنة على بلوى تصيبه، فأخذ عثمان رضي الله تعالى عنه بيدي فانطلق بي حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله ما هذه البلوى التي تصيبني؟ ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست فرجي بيميني منذ أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا إسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. هذه الرواية بينت يعني الفتنة أو بينت البلوى، وهي أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالخلافة وأنه يكون خليفة للمسلمين، وبهذا فسر العلماء هذا القميص، إن الله مقمصك يعني ملبسك قميصا، أراد به الخلافة. فإذا كان الله قد ألبسك إياه فلا ينبغي لك أن تنزعه، وإن طالبك هؤلاء الخوارج أهل السوء، لأنهم كانوا من مطالبهم أن ينخلع عثمان رضي الله تعالى عنه عن الخلافة، ولذلك امتنع رضي الله عنه توصية أو امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل. يسأل سؤال يقول هل يشرع صيام يوم الجمعة تطوعا؟ الجواب لا يشرع صيام يوم الجمعة منفردا تطوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة يعني وحده. لكن لو أن إنسانا من طبيعته أنه يصوم أياما مثل الذين يصومون أيام البيض، فصادف أن فيها يوم جمعة وأيام البيض يوم 13 و14 و15 من كل شهر، أو أن إنسانا من عادته ومن طبيعته أنه يصوم يوما ويفطر يومين، أو يصوم يوم ويفطر 3 أيام هكذا يعني تطوع، فصادف صيامه يوم الجمعة، ففي مثل هذه الحالة له أن يصوم لا على أنه يوم جمعة، وإنما لأنه مساو موافق لعادته التي اعتادها، كأن يصوم يوما ويفطر يوم، أو يصوم يوما ويفطر يومين، أو يصوم يوما ويفطر 3 أيام. فإذا صادفت هذه الأيام يوم جمعة وانفرد بالصيام يوم الجمعة فلا بأس. وكذلك لو أن إنسانا التزم أن يصوم في كل شهر 3 أيام، أن يصوم من كل شهر 3 أيام، فصادف صيامه يوم الجمعة فلا بأس. لكن أن يفرد يوم الجمعة على اعتبار أنه يوم مشهود، وعلى اعتبار أنه يوم من أفضل أيام الأسبوع، يصومه استقلالا لكونه يوم جمعة فهذا غير مشروع. ولهذا جاء في عن السلف رحمه الله أنه لا يشرع إفراد يوم الجمعة بصيام ولا يشرع إفراد يوم الجمعة بقيام، وإنما الذي يشرع في يوم الجمعة أن يبادر الإنسان إلى صلاة الجمعة. فقد جاء في الحديث أن من يأتي إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن يأتي في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. وأن الإنسان ينبغي له أن يبادر ويأتي إلى المسجد في يوم الجمعة بعد أن يغتسل ويمس من الطيب، ويأتي ويبادر ويجلس يدنو من الإمام، فإنه كلما بادر وجلس فيكتب له من الأجر الشيء الكثير. ومما يشرع يعني في يوم الجمعة أن يقرأ الإنسان سورة الكهف، وأن يقرأ في فجر يوم الجمعة يعني في الصلاة يشرع الإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة هل أتى على الإنسان، وذلك لما في السورتين من الكلام حول نشأة الإنسان في هذه الدنيا وتطور في هذه الحياة والواجبات التي أناطها الله له أناطها الله به في هذه الدنيا، وما ينبغي أن يكون عليه، وما أعد الله له في الآخرة من النعيم المقيم للمؤمنين ومن العذاب الشديد للكفار. وأنه ينبغي له أن يتحرى ساعة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، فإن فيها ساعة لا يصادفها مؤمن إلا أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. هذا ما يتميز به يوم الجمعة من الفضائل، وهذا ما يتميز به يوم الجمعة من الخصائص، فينبغي للإنسان أن يلتزم ما تميز به يوم الجمعة مما جاءت به السنة ومما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن ينشئ أعمالا يرى أنها يعني وإن كانت هذه الأعمال هي من الأعمال الصالحة، لكن أن يفرد بها يوم الجمعة وأن يخص بها يوم الجمعة فهذا مما يعد من البدع. نعم، إن الله مقمصك قميصا، إيوة، لا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. ما فهمت السؤال، أي إشارة هذه؟ طيب وأين إشارة عمر؟ أين إشارة عمر؟ هذا في تكلف، هذا الفهم في تكلف. نعم نحن نقول إن فيه إشارة بأن عثمان سيكون خليفة، لكن كونه إنه يعني فيه ترتيب بينه وبين أبي بكر عمر وبعد أبي بكر عمر هذا فيه نظر. وإن كان من المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وأحيانا يقولون ثم عثمان، وأحيانا يسكتون. وأن خلافة هؤلاء هي خلافة صحيحة لأن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم انعقد عليها، والإجماع لا يكون إلا حقا. قال رحمه الله تعالى: قال باب بذل عثمان رضي الله تعالى عنه دمه دون دماء المسلمين وترك النصرة لنفسه وهو يقدر رضي الله تعالى عنه، كل ذلك امتثالا للصبر الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم به أن يصبر، فإنه رضي الله تعالى عنه كان بإمكانه أن يدعو المسلمين الذين له بيعة في نفوسهم أن يجاهدوا وأن يقاتلوا وأن يدافعوا عنه هؤلاء الخوارج، لكنه رضي الله عنه منعهم من ذلك، بل إنه حرج على المسلمين الذين كانوا موجودين في المدينة في تلك الفترة أن يقاتلوا، وأمرهم أن يحقنوا دماء المسلمين. ومعلوم أن حصر عثمان رضي الله تعالى عنه إنما كان يعني بعد الحج في عام 35 للهجرة، حيث اغتنم هؤلاء الخوارج فرصة خروج الناس إلى الحج وذهابهم إلى مكة، فخالفوهم وجاءوا إلى المدينة وحاصروا عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا عبد الله بن خراش قال حدثنا العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه يعرض نصرته ويذكر بيعته، يعني إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حصر عثمان دخل عليه يعني يطلب منه أنه على استعداد أن يناصره وأن يحول بينه وبين هؤلاء الخوارج، ويذكر بيعته يعني أنهم بايعوا عثمان رضي الله عنه فله بيعة في عنقهم، فقال أنتم في حل من بيعتي وفي حرج من نصرتي، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما. وإنما قال ذلك رضي الله تعالى عنه لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم به من بشارة، ولما أخبره صلى الله عليه وسلم بأنه سيتعرض لفتنة، وما دام أنه سيتعرض لهذه الفتنة فكان من المناسب أن يحقن دماء المسلمين، حيث إنه هو الغاية والهدف، ولا ينبغي أن يزج بغيره من المسلمين في هذه الفتنة. قال رحمه الله: قال وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عبد الله بن كثير عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن عبد الملك قال لما حصر عثمان رضي الله تعالى عنه دخل عليه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فقال إنه قد نزل بك ما ترى، وأنا أعرض عليك ثلاثا وأنا أعرض عليك خصالا ثلاثا، إن شئت خرقنا لك بابا من الدار سوى الباب الذي هم عليه فنقعدك على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلونك وأنت بها، يعني لا يجرؤوا على قتلك وأنت في مكة، أو تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني سينصرونك، وإن شئت خرجت بمن معك يعني من المسلمين فتقاتلهم، فإن معك عدة أو فإن معك عدة وقوة، وإنك على حق وهم على باطل. ومعلوم أن المغيرة بن شعبة كما مر بنا في درس الماضي أنه من دهاة العرب، وأنه قادر على أن يجمع لعثمان رضي الله تعالى عنه ما يمكنه من دفع هؤلاء الظلمة. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: أما قولك أن نخرق لك من الدار بابا فأقعد على رواحلي فألحق بمكة فإنهم لن يستحلوني وأنا بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يلحد رجل من قريش بمكة عليه نصف عذاب العالم فلن أكون إياه. ومعنى يلحد يعني أن رجلا من قريش يأتي مكة ويحدث فيها حدث، هذا معنى يلحد، وليس عثمان رضي الله تعالى عنه المقصود بهذا، لكن عثمان رضي الله عنه خشي أن أي إحداث يقع قد ينطبق عليه هذا الحكم، فآثر أن لا يذهب إلى مكة وأن لا تكون فتنة تجري في مكة بسببه فينطبق عليه هذا الأثر، وإلا فإن عثمان رضي الله تعالى عنه قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن بشره النبي بالجنة لا يكون ملحدا، يعني لا يكون ظالما ولا يكون طاغية، ومن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر من مرة، لكنه الورع ولكنه يعني الالتزام وتجنب كل ما يقع أو يؤدي إلى الفتنة. قال: وأما قولك أن ألحق بالشام فهم أهل الشام وفيهم معاوية رضي الله عنه، فلن أفارق دار هجرتي ومجاورتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وأما قولك إن معي عدة وقوة فأخرج فأقاتلهم فإني على الحق وهم على الباطل، فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بإهراقه ملء محجم من دم بغير حق، لأنه لو وقع ذلك فإنه سيتقاتل الناس فيما بينهم، وقد يقتل بعضهم بعضا، وقد يكون من القتلى من هو مظلوم فيهرق دمه بغير حق، عن أن يقبل هذا الأمر الذي عرضه عليه المغيرة ابن شعبة، وصبر رضي الله تعالى عنه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقع ما وقع. يقول: كيف هيئة وصفة نوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان اتجاهه للقبلة، وما أجرها؟ هذا سؤال: كيف كانت هيئة صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يضطجع على يمينه، يعني ينام على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة، هذا المشهور المعروف عن من وصف نوم النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما أجرها فإن هذا يعني من الأفعال الجبلية، ولا شك أن الإنسان إذا نام على جنبه الأيمن قد استقبل القبلة وقصد بذلك يعني امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤجر على ذلك، لكن ما مقدار هذا الأجر الله أعلم. يسأل سؤال: هل المقصود بالرجل الذي يلحد في مكة هو الحجاج؟ الحجاج واحد من هؤلاء الذين ألحدوا في مكة، لكن الذين يلحدون في مكة كثير، كل من يعني وقع منه فسوق وفجور وأذى للمسلمين في مكة فإنه يعتبر ممن يلحد، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد يضل نذقه من عذاب أليم، والله أعلم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال قال حدثنا قيس يعني ابن أبي حازم عن أبي سهلة مولى عثمان رضي الله تعالى عنه مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بعض أصحابي قالت قلت أدعو لك أبا بكر فسكت قلت أدعو لك عمر فسكت قلت أدعو لك علي رضي الله تعالى عنهم فسكت قال قلت أدعو لك عثمان قال ادعيه قال فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه فقال لي هكذا أي تنحي فساره يقول لعثمان رضي الله عنه ولونه يتغير أو وجهه يتغير قالت فلما كان يوم الدار قيل له ألا تقاتل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي. كأن يعني الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم به عثمان هو أن يصبر على هذه البلوى. وقد ظهر معناها يوم الدار يعني عندما حصر هؤلاء الخوارج عثمان رضي الله تعالى عنه صبر واحتسب إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه. فكأن في هذا تنفيذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا أيضا فضل لعثمان رضي الله عنه أنه امتثل وأنه لم يبرر لنفسه عدم الصبر مع إمكانه أن يستعين بالمسلمين بل إن الذي وقع خلاف ذلك حيث إنه طلب من المسلمين أن لا يتجمعوا وأن ينصرفوا وأن يتركوا ويحولوا بينه وبينهم لأن هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الأنسب له في ذلك أن يحقن دماء المسلمين. هو لا هو تعلق بالله سبحانه وتعالى وعلم أن هذا الأمر الله أعلم بما سيقع لكنه ما كان يعلم أنهم سيقتلونه يعني حتما وإنما كان يغلب عليه الحرص على حقن دماء المسلمين وعدم تعريض المسلمين للفتنة بقدر الإمكان. ولذلك كان يعني يرى أن الانتصار في المجابهة بينه وبين هؤلاء الخوارج أولى من أن يعني يجمع لهم المسلمين أو يقاتلهم. قال رحمه الله قال وحدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي أو السقطي قال قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد أو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي سهلة مولى عثمان. وهؤلاء كما مر معنا إسماعيل وقيس وأبو سهلة كلهم من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد مر بنا في مقدمة صحيح مسلم ما ذكره النووي من أن بعض الروايات وبعض الأحاديث يروي فيها التابعون بعضهم عن بعض إلى ثلاثة وإلى أربعة. قال عن أبي سهلة مولى عثمان رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه يعني هذه رواية أخرى. يقول هل تشرع زيارة أو هل يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في اليوم الواحد؟ هذه مسألة من المسائل التي درسها أهل العلم وفرقوا فيها بين المقيم بالمدينة وبين الزائر الذي يأتي لأيام، وهي من باب الاستنباط، يعني ليس فيها نص، النص الوارد مشروعية الزيارة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا السلام على النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية ومزية، فإنه جاء في الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لكن هل تشرع، يعني يشرع التردد على قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل فقال أكرهه للمقيم حتى لا يكون يعني عيدا ولا يكون تردادا، وإنما المسافر حيث إن فعله سيستمر أيام ثم ينقطع، فإنه لا بأس به، يعني رخص به له من أجل أن يحصل على هذا الفضل الذي جاء في الحديث، وهو أن يرد الله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليه. ولا شك أن هذه مزية، ولا شك أن هذا فضل. ثم إن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أخبر بأن من صلى عليه وسلم أن الله يصلي عليه ويسلم، وأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، وأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه فيها هذا الأجر، فلا بأس أن يفعل ذلك المسافر، لأن فعله لن يعني يدوم. وكثير من العلماء استنبط من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يسلمون، وإنما يكتفون بالسلام عند الدخول إلى المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لمن أراد الدخول إلى المسجد أي مسجد كان، ويكون هذا المسجد من باب أولى أن يقول، أن يبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فيكون قد جمع بين السلام والصلاة، بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول. وأن الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد جاء في الحديث إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغون من سلامة من يسلم عليه. فهذا الذي يعني ذهب إليه الإمام مالك هو الذي ينبغي يعني أن يقول، أو ينبغي أن نقول به، وهو أنه لا بأس بالنسبة للمسافر ولمن جاء يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزور المدينة ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه كلما أتيحت له الفرصة، سواء كان مرة أو أكثر من مرة. أما إذا كان الإنسان قد أقام المقيم فلم يشرع هذا الفعل، يعني لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يترددون على القبر في اليوم أكثر من مرة، لكن يعني إذا دخل المسجد وصلى في الروضة وأحب أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا يعقوب الدورقي قال قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو لم يكن في عثمان رضي الله تعالى عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه بذله دمه دون دماء المسلمين، يعني يوم أن قتل، حيث إن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وأبناء علي وغيرهم كما مر بنا المغيرة بن شعبة، عرضوا على عثمان رضي الله عنه أن يدافع عنه وأن يحول بينه وبين هؤلاء الخوارج بقتالهم، لكنه رضي الله عنه منعهم من ذلك وحرج على المسلمين أن لا يخوضوا مع هؤلاء في قتال. يقول: ما معنى هؤلاء الخوارج؟ ومن أين أتوا لقتل عثمان. هؤلاء الخوارج كما سيمر بنا أنهم خرجوا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من يخرج على إمام المسلمين يسمى بالخارجي ويوصفون بأنهم خوارج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون يعني قوم يخرجون على الإمام فوصفوا بهذه الصفة، وهكذا كل من خرج على إمام شرعي يسمى بالخوارج. وأما من أين أتوا فهؤلاء يعني بذرت بذرتهم في بعض الأقاليم الإسلامية التي فتحت، وكان على رأسهم عبد الله بن سبأ، وكان يهودي لكنه تظاهر بالإسلام، وكان يبث يعني ما في نفسه من فساد في بعض الأقطار الإسلامية في الشام وفي العراق وفي مصر. ثم إنهم تجمعوا وجاءوا إلى مكة والتقوا، ثم إنهم جاءوا من مكة إلى المدينة وهاجموا عثمان رضي الله تعالى عنه، فهم من أقطار شتى لكنهم يحملون مبدأ واحدا وهو الهدف القضاء على الخلافة الإسلامية بدعوى أن الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه ما سار سيرة الشيخين، وأنه رضي الله تعالى عنه ما كان مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في إدارة الدولة الإسلامية، واتهموه بأشياء ومنها رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه بريء، وألبوا بعض من في نفسه شيء وضعف في الإسلام، وكان ما كان من قتله رضي الله تعالى عنه. قال بذله دمه دون دماء المسلمين، وذلك عندما منعهم من أن يقاتلوا وجمعه المصحف. والمراد بجمعه المصحف أنه جمع الناس على مصحف واحد، وقد كانوا من قبل يقرؤون يعني في مصاحف كانوا قد كتبوها، وهذه المصاحف كانت تكتب وفق قراءات أقرأهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من الإعجاز الذي كان في هذا القرآن أنه يقرئ كل قبيلة بلهجتها، أنه يقرئ كل قبيلة بلهجتها بحيث تقرأه ولا تجد صعوبة في النطق، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأه بلهجة قريش. وهكذا حفظ الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة ناشئتهم حفظوا لهجة قريش، فلما استقام الناس على قراءة ولهجة قريش حملهم عليها عثمان رضي الله عنه. يقول تحية المسجد بيت الله الحرام أهي الطواف أم ركعتين؟ الجواب الحكم يختلف. من ذهب معتمرا ودخل مكة وهو محرم يبدأ بالطواف، وتحية البيت بالنسبة له الطواف، لكن إن كان مقيما في مكة وما أراد عمرة ولا حجا ودخل بيت الله ومخير، إن شاء طاف وإن شاء صلى ركعتين، فكلاهما تحية المسجد. يقول بالنسبة للمعتمرين تؤدى قبل المناسك أم بعدها؟ نقول بالنسبة للمعتمر طوافك للعمرة هو تحية بيت الله، ما تحتاج إلى أن تطوف يعني سنة، وإنما تطوف طواف العمرة.